قال فصل: ما مذاهبهم؟ المذاهب الفقهية هي مدارس فكرية تعتمد على تفسير الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة باستخدام قواعد وأصول معينة. كل مذهب يتميز بمنهجية في استنباط الأحكام كأولويات الأدلة ودرجة الاعتماد على المصادر كأقوال الصحابة والقياس. هنا يعني مثلا إحدى المدارس ترى أن أقدم كلام الصحابي على القياس، مدرسة أخرى تقول أقدم القياس على كلام الصحابي، هذا قصدي هنا، مثل هذه المسألة اللي قبل شوي مرت معنا. فإذا هنا هم يختلفون بمنهجية استنباط الأحكام. يعني مثلا يأتي يقول لك: الأصل بالأمر أنه يقتضي الاستحباب، وإذا جاءت قرينة إن شاء الله سندرسها في الأصول لاحقا إن شاء الله في دورة أصول يجهز لها، فيقول لك الأصل الأمر يقتضي الاستحباب، إلى إذا جاءت قرينة تنقله من الاستحباب للوجوب. يأتي آخر يقول: لا، الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب، تأتي قرينة تنقله من الوجوب للاستحباب. فهذه طرق الخلاف بين المذاهب. نعم. قال: والمذاهب تختلف عن الفرق العقدية أو الطوائف، فالفرق تتعلق بالمعتقدات مثل توحيد الله وصفاته وحقيقة الإيمان والكفر والنبوة والبعث والقدر. والمنتسبون إلى السنة بمعناها العام خمسة مذاهب، والأشهر أربعة، لأن الخامس أي المذهب الظاهري قليل الأتباع جدا. تنقسم المذاهب طبعا هو الظاهري يعد من مذاهب المنتسبة إلى السنة، يعني مقصود بمعناهم العام، وإلا يعني حتى بعض الناس يعني ينتقده بشدة، يقول أنه أنكر أصل القياس، والقياس هذا مجمع عليه، فأنت كيف تعده من أهل السنة وهو منكر لأصل مجمع عليه؟ ولهذا بعض أهل السنة لا يعده حتى في الخلاف، إذا وجد خلاف الظاهرية قال ما عده، يعني ما اعتبره لو خالف كشيعي ولا إباضي ولا كذا، ولكن هو في كثير من القواعد العامة يوافق أهل السنة. إيه، فهذا يعني نعم. تنقسم المذاهب الفقهية إلى مدرستين كبريين، وهما أهل الحديث وأهل الرأي. أولا، مدرسة أهل الرأي هم الحنفية أتباع أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى الفارسي، تميز مذهبهم بالرأي والقياس. قال ابن الجوزي: فأما المسائل التي خالف فيها الحديث فكثيرة، وقال: والعجب منه إذا رأى حديثا لا أصل له هجر القياس ومال إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: تركنا أصحاب الرأي وكان عندهم حديث كثير فلم نكتب عنهم، لأنهم معاندون للحديث لا يفلح منهم أحد. إذن هذه بالنسبة لمدرسة أهل الرأي. طبعا الآن هنا إذن المذاهب الفقهية عند أهل السنة بمعناها إيش؟ العام ولا الخاص؟ إيش رأيكم؟ معنى العام طبعا. العام تمام؟ نعم. قال: مدرسة أهل الحديث هم ثلاثة، أولهم المذهب المالكي، مذهب أهل المدينة المنورة، وكل رأس لهذه المذاهب تتلمذ على سابقه، فالإمام أحمد تتلمذ على الشافعي، والشافعي على مالك، وأصولهم متقاربة، مثل الاعتماد على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولكن لا يتوسعون بالقياس كالحنفية. المذهب المالكي ينسب إلى إمامه الإمام مالك بن أنس الأصبحي، ومن أهم أصولهم الأخذ بعمل أهل المدينة النبوية لكونهم تلاميذ وأبناء الصحابة في ذلك الوقت، قد يقدمونه على الحديث لكون العمل عندهم من السنة العملية، وهي مقدمة عندهم على القولية لما قد يعتري القولية من نسخ أو علة إسنادية. ويحتج الإمام مالك بالحديث المرسل كما يحتج بقول الصحابي، وقد أكثر من الاحتجاج بعمر وابن عمر رضي الله عنهما في موطئه. طبعا هنا المالكية هذه التي تميزهم، أولا أنهم يقدمون عمل أهل المدينة. طبعا الصواب أنك لا يجوز لك أن تقدم عمل أهل المدينة. ليش؟ لأن الصحابة تفرقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تجد صحابة ذهبوا إلى العراق، صحابة ذهبوا إلى مصر، إما للدعوة إما للفتوحات، فبقوا في تلك أيضا لغرض الدعوة. فممكن هذا الحديث الذي سمعه عبد الله بن عمرو بن العاص ما سمعه أهل المدينة مثلا، فهذا الحديث في مصر انتشر، وهذا العمل كان في مصر ما كان في المدينة. لكن لابد أن نفهم أنه مالك بن أنس لما أخذ بعمل أهل المدينة له وجهة نظر ترى قوية، يعني وجهة نظره ليست وجهة نظره ليست سهلة، ولكن مع ذلك نحن لا نعدها هي الأصوب، وإنما قول باقي أهل السنة والجماعة أصوب من قوله. إذن نحن نأخذ بالحديث وإن خالف عمل أهل المدينة نأخذ بالحديث. نعم، طبعا الحديث المرسل معروف أنه يعني عند الجمهور يعد من الحديث الضعيف، اللي هو حديث التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لك الصحابي، فهو ضعيف لأن التابعي قد يروي عن تابعي، إلا التابعي الذي لا يروي إلا عن ثقات هذا نصحح حديثه. فمالك لا يقول لك المرسل قوي، وبعضهم يعد المرسل أقوى من الصحيح، أقوى من المسند، أقوى من الذي ذكر فيه الصحابي، يقول لك لأن التابعي ما راح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو متثبت من صحة الإسناد. طبعا هذه محل نقاش يعني، والجمهور على أنه لا، المرسل من قسم الضعيف، على تفصيل أنه بعض المراسيل تقبل كمراسيل سعيد بن جبير مثلا. نعم. قال: المذهب الشافعي ينسب إلى إمامه محمد بن إدريس الشافعي، وقد لخص مذهبه بقوله: والعلم طبقات شتى، الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة، ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم، والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، الخامسة القياس على بعض الطبقات، ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى. المذهب الحنبلي ينسب إلى إمامه أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، وقد وافق الإمام أحمد أصول الشافعي كثيرا، وتميز بعنايته وأخذه بكلام الصحابة والتابعين،